بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 92: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ الجواب: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. يعني من سمى الله عز وجل من الرسل يجب علينا أن نؤمن به باسمه، كنوح مثلا وإدريس وهود وصالح وإبراهيم ويعقوب وإسحاق ويوسف وأيوب موسى وهارون ومن ذكروا بأسمائهم. هؤلاء نؤمن بهم بأسمائهم بأنهم رسل من الله، ولكن لم نكلف بالإيمان بما نزل عليهم تفصيلا، ولكننا كلفنا بأن نؤمن بما نزل عليهم إجمالا إلا ما ذكر في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا نؤمن به على سبيل التفصيل، وما عدا ذلك فهو على سبيل الإجمال. ومن لم يذكر فإنا نؤمن به، نؤمن بأن لله رسل ولكن لا نعلم أسماءه. فالذين ذكروا 25 نبيا، ولكن جاء في حديث عند الإمام أحمد أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم عدد الأنبياء؟ قال: 124,000. قال: فكم عدد الرسل منهم؟ قال: جم غفير 317. على هذا، يعني هذا أحسن ما روي في هذا، فنحن نؤمن بهذه العدة. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن هناك رسل لم يقصصهم علينا. السؤال 93: كم سمي منهم في القرآن؟ الجواب: سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع ويبكهي وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأصوات جملة، وعيسى ومحمد. هؤلاء 25 نبيا. السؤال 94: من هم أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل؟ الجواب: هم 5 ذكرهم الله عز وجل على انفراد في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الموضع الثاني في سورة الشورى.